والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله: القصاص بين الجاهلية والإسلام. هو صفحة 432 عندي، مفتوحة صفحة ويطلع. شفت يا شعب الحي؟ 512 يا شعب الحي عندك. 512 آخر صفحة. 512 شفتها؟ نعم. القصاص بين الجاهلية والإسلام. قام نظام القصاص في العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها. هذا إيش؟ في الجاهلية. ولا لا، لا يزال هذا في القرى عندنا. إذا واحد من القبيلة قتل قتيل، أهل القتيل حي الله وحمنا القبيلة يشكو بيقتلوه، هن مسؤولين كلهم عنه. هيك بيسووا القرى. سيدي ما عندكم عنده هيك بيسووا؟ نعم، حتى عنده، لانه هذول عندهم بيرين جبعدين. مكان جبعدين، هذا الاول وهذا الثاني. جبه شو الجبه؟ انت كبير كبير الجبه يا شخص. والله كبير كبير بس مو جوب تمام. لك صار مثل الشارع هلا. ها فتحوه اللي كان الرباط فيه، كان ما يطلع منه غير زلمه واحد، قلع من هون وقلع من هون بيطلع منه واحد. هلا مو هذا جب، جب يعني مدخل سموه جب. هلا صار على زمن فرنسا فتحوه البنود والتلميذ وما شو بيسموه اليوم، فتحوه صار شارع. هلا صار يطلعوا منه المكانات، اول ما كان يطلع المكانات لفوق ولا حتى الثاني. اصل الجب البئر، هو البئر العميقة التي لم تطوى. هذا ما كان، لا هذا بيكون جزء مربو مردوم مردوم قديم. هذا ما هذا قديم أصلا. هذا شو؟ أي نعم. قال: قام نظام القصاص في العرب يعني جاهلية على أساس، شو الأساس؟ أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها. ظهر لك شلون يا ابني؟ ولذلك يا ابني اجى الاسلام كانه ثبت شيء من هذا، جعل الدية على العاقل. ظهر لك اخي ام عبد الله؟ كل عاقلته تكون تشتركوا بايش؟ بدفع الدية 100 جمل. ظهر لك شلون؟ قليل هاي، هي اهم ما لو دفعه لوحده. ليش؟ دفعها لوحده. اما هذول اللي بده يدفع له مثلا ثلاث سنين يدفع له شيء من المال، الان تطلعك عقيب بالك بقال العين تطرقك، بعطيه بالك دفعتني كذا وكذا، تم يا عين تطروح حتى مسكين ينعمر. والله لون قليل هاي، كل واحد بدهم يسبه ما فينش لون، معموله كان معه ودفعها خلص ما حدا بسب. قال: على ان القبيله كلها تعتبر مسؤوله عن الجنايه التي يقترفها فرد من افرادها، الا اذا خلعته القبيله. اجوا عملوا اجتماع قالوا انه فلان مطرود نحن من عندنا، احنا غير مسؤولين عنه ولا عن جنايته. ظهر لك له لا بنعرفه ولا متعرف عليه. ودريت الناس مع قتل حدا مع عبد الحديث عن قبيلته. عفوا السؤال، اذا خلعته ترى بعد القتل او قبل؟ قبل تكون قبل القتل. خلعته قبل القتل. اذا قتل بعد ذلك ما بعد يطالبوا القبيله انه هذا مو منا نحن اطردناه. بعد القتل لا، لك ما له قيم بعد القتل. وأعلن ذلك في المجتمعات العامة كما شاف مبين وبين. وذلك بيقولوا اللي بيذنب ذنب سري له شيء، واللي بيذنب ذنب جهري له شيء. اللي بيذنب ذنب بينه وبين ربه بيكفي توب بينه وبين ربه، أما اللي بيذنب أمام الناس ما بيكفي توب بينه وبين ربه، بده يظهر هالتوبة أمام الناس. شلون إخواني؟ لك حتى يبين الحقيقة تاف، حتى الناس ما يسيء الظنون بعدين فيه. اي نعم. قال: ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغيره على عهد الجاهلية من قبيلته، ويتوسع في هذه المطالبة توسعا ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني والمجني علي مفهوم؟ ثم قال: وقد تزداد المطالبة، في ناس عندهم شدة حماقة بالتوسع، إذا كان المجني عليه شريفا أو سيدا، كان على رئيس من رؤسائهم، على شاعر من شاعريتهم أو من خطيب من خطبائهم، هذا له قيمته كان في المجتمع. كان قبيلة يطلع منه خطيب يعمل الحفلات وهالرأس وهالدبك والأواص، طلع فيهم خطيب. اليوم عندنا إذا طلع فينا خطيب نحطمه ونخليه، طلع فينا عالم نحطمه ويطلع بيدنا ونخليه يظهر بنوه. ضار لك له ليش؟ لأنه صار عندنا البلد خليط، التركي تركي والعجمي عجمي والهندي هندي والأفغاني أفغاني وأشكال وألوان. ظهر لك لون، ما عاد في عندنا عرق العروبة الأصيلة. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. شو قال يا ابني؟ ويتوسع في راحت. وقد تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان المجني عليه المقتول شريفا أو سيدا في قومه، على أن بعض القبائل كثيرا ما كان يهمل هذه المطالبة. كمان بعض القبائل إخواني بيكون بين أولاد عمه في إيش؟ منافسة الرئاسة عشي. بيجي واحد غريب بيقتل واحد من أولاد العم، ذاك بيجي بيحميه إنه راح من طريقه ابن عمه، ظهر لك شلون؟ عم يحميه، ما بيعرف يجي يقرب عليه، ظهر لك شلون؟ فكان قال يهمل هذه المطالبة ويبسط حمايته على القاتل، ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام، خاصة إذا كانوا فقراء شوي كمان. فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبجياء. فضلك لون هنا. فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا النظام الجائر، شايفين إخواني، وأعلن أن الجاني وحده هو المسؤول عن جنايته، وهو الذي يؤخذ بجريرته فقط. شايف يا ابني، سيدنا معاوية الله يرضى عنه كان حليم، وهيك حليم. قالوا له: من أين تعلمت الحلم؟ مين تعلمت الحلم؟ قالوا الأحنف بن قيس قال الحليم، أحنف بن قيس قال الحليم مدهش. قالوا: من أين تعلمت الحلم؟ قالوا: من رئيس قبيلة من القبائل بدأوا بارلس له. قال: كنت في مجلس من المجالس وكان رئيس القبيلة قيس بن عاصم عم يحدث الناس ومحتبي، أي الحبوا يسموه هيك، ما عنده جدران يسندوا إلى محتبي، يا بيحط إشارة بالحرم المكي بقيم اللحشي تبعه بيعملها هيك محتبي فيها، شفتوه لابد. قال: كان يحدثنا وإذا بالعبيد أتوا بابن أخيه مكتوفا. قالوا: أيها الأمير، إن ابن أخي قتل ولدك. والأمير ما له غير الولد، قديش شو بدي يكون هذا؟ قال: فوالله ما حل حبوته ولا ترك حديث. تعال هنا، لا فك حبوته ولا ترك حديثه. قليل هي يا ابني، شو هالرجولة؟ هاي الرجولة متصبالي عبد لا فك حبوته ولا ترك حديث. قال: ما زال يحدثنا حتى أنهى حديثه. فلما أنهى الحديث نظر إلى العبيد، قال له: حلوه من وثاقهم، كتلينه حلوه. قال له: إلي يا ابن أخي حطوا جنبه. قال له: بئس ما صنعت، قتلت ابن عمك ونقصت رجلا من عشيرتك، خذوا 100 ناقة من مالي وادفعوها لأم الولد. الأم ليست من عشيرتنا. قالوا له: ألا تقتله قتل ولدك؟ قال له: ما كفاني مصاب، قتل ولدي، اقتل ابن أخي كمان. قال له: من هذا تعلمت الحلم؟ سيدنا معاوية طلع أحلى من الأحنافات، تعلم طلع أشد حلمة من الأحنف. إجا الأحنف زاره وقت الحرب، وقت ما صفين والجمال كان الأحنف مع سيدنا علي، ظهر له شلون. فلما صار سيدنا معاوية أمير إجا زاره، حب سيدنا معاوية إيش يعمل بينه مناقشة، شو حلمه، شو قوة حلمه. قال له كيف تزورني وقد كنت مع إيش من يقاتلني. تم يقول له إيه، بعدين أدح لأحنف البيت. قال لي شوف يا معاوية، قال لي يا أمير المؤمنين، يا سلام، إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا، وإن السيوف التي قتلناك بها لعلى عواتقنا، والله إن تدنو من الحرب ذراعا ندنو منها باع، وإن تأتي مشيا أتيناها الولد. سيدنا شوف هو وعدم أقول لملك. قال له ما أردت منك هذا يا أبا بحر. سم يقول له يا أبا بحر، يا أبا بحر حتى نزل للسائل ظهر لك شو. قام فضع عن بنته اسمها رملة، قال من هذا الذي يهدد أمير المؤمنين؟ قال له يا بني هذا رجل إذا غضب يغضب لغضبه 100,000 سيف لا يسألونه لما غضب. نجرد على حالنا 100,000 سيف ولا الرضي بكلمتين؟ أنت تعطي بالك يا ابني معلم. شو هالحلمات؟ هذا نعم. وقال إنه الشاهد من شلون ابن أخوه ما قتلوا رحمه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا. سيدنا عبد الله بن مسعود قال له رجل أين أعهد إلي عهد. قال أعهد إلي إذا سمعت آية من كتاب الله مبدوء بيا أيها الذين آمنوا ارعها سمعك، فإن فيها خير كثير، إما أن يكون خيرا ضرشلون فتفعلوا، وإما أن يكون شرا فتدعي. معنى الحديث أنت شلون يا أبني؟ نعم. قال أين شو عندكم بعدين أين؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. شو إيه؟ الحر بالحر، حر قتل حر نقتله، والعبد بالعبد، عبد قتل عبد نقتل القاتل، والأنثى بالأنثى، امرأة قتلت امرأة نقتل القاتلة. فمن عفي له من أخيه شيء، وعد قال أنا ما بدي يقتل عفيت عنه الله شو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال له بيعفي عنك وبتعطيني إيش 100 ناقة 200 ناقة. أصدقت القصاص بده إيش يعطيني 200 ناقة أو 100 ناقة حسب ما اتفقوا إياه. فاتباع كمان بده يطلب منه بالمعروف، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا ما صار معك بده يدفع فورا بالسن المحدد، ندوسوا إخواني وقت محدد. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. شو التخفيف؟ بدل القتل صار ايش؟ فداء دية. فمن اعتدى بعد ذلك بعد ما اخذنا الدية اعتدى عليه فله عذاب أليم. ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول جمع لب لعلكم تتقون. راح قال إذا اختاروا الأولياء القصاص دون العفو، لو كانوا 100 رجل واحد من عفا سقط القتل على الكل، كل ما بيجوز لواحد من يقتل، صار في شبهة لأنه هنا. إذا اختاروا القصاص دون العفو، قال البيضاوي في تفسير هذه الآية كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء قتل يعني، وكان لأحدهما طول على الآخر. شو الطول؟ قوة على الآخر. فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، قال لك شلون، والذكر بالأنثى، والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتبارؤوا انتهى. الله قال النفس بالنفس وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. شو ذنبه؟ بيقول المثل عم يقول عن زي معلق من ايش؟ من كراعيبها. في الجون يا ابني اي نعم. سمعوني عن غير رفسه شو مكتوب عنه؟ لا خطأ اين اين سبب نشوف شو مكتوب عنه؟ يا أولي الألباب فجين تبعكم الله. هي اصلا بيكون ما فيها الف يعني كمان اي رسمه هيك مو هي بدها تكون ايش فهمت يعني ايه في يا قولي يا ايه ايه يا أيوة. كلمتين لانه كلمتين وصلنا عندها ايه ترى في رسم في رسم في رسم قواعد الرسم يا ايها العثماني هيك يعني نشوف النصحة شوف ايها الذين هو من صاحب لو تبعنا نصحب اللي كان جديد لينا ومبين نيك نيك وراء ابو اسامة اعطيني كمان مو هذا حميدي سيدي حميدي ايها الذين امنوا اول هاي نعم يا ايها يا ايها فيها ايه الثانية يمكن الثانية ولو قلت أي نداء في أوقات برسمه يا أيها نبرع على الياء ايه. هنا قواعد الياء اللي عندي أيوة يحط عليها قاعدة يا أداة نداء وبعدها تنزل سورة البقرة الآية 178 طيب أي سورة لا البقرة 178 يا أيها كمان عندكم غير عنا كمان الرقم هذا شو رسم عثماني قصص بس الألباب حاطط لها 185 خالف مين الألباب الألباب مين هي حاطط نبي ربدالة يا بيتقيد بالرسم هذا كله الألباب مخافة للرسم الأصماني يا أيها يا أيها ويا أولي يا أولي شوف شو مكتوب كمان هيك يا أولي مثل مثلها حميدي ها أيوة هذا حميدي عنا على العثماني أيوة. بس من كلمة الألباب مخالفة أيوة أيوة يا أولي الألباب ما هي إيه؟ الألباب إيه؟ لا الرسم العثماني ما في ألف في الألباب الألف النصانية حاطط إيه؟ فوق صغير شحط صغير سيد هذا اللي هون عندكم موافق للرسم الحميدي أيوة. عندنا موافق للرسم الأصماني من عدا الألباب كلمة الألباب حافظ على الرسم هذا أي نعم نعم قال والآية تشير نعم وهذه الآية والآية تشير إلى ما يأتي أولا أن الله سبحانه أبطل النظام الجاهلية وفرض المماثلة والمساواة في القتلى فإذا اختاروا القصاص دون العفو فأرادوا إنفاذه إنفاذ القصاص فإن الحر يقتل إذا قتل حرا والعبد يقتل إذا قتل عبدا والعبد يقتل إذا قتل عبدا مثله والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة قال القرطبي ما في أعظم القرطبي بالنسبة لحكام القرآن كتاب الأحكام الله شو موضح كثير يا القرطبي قال القرطبي وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه حر قتل حر امرأة قتلت امرأة عبد قتل عبد فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر الحر قتل العبد أو العبد قتل الحر أو الرجل قتل المرأة أو المرأة قتلت الرجل فالآية محكمة طب شلون باعتبار حكم النوع وفيها إجمال يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس تتمة الآية: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به هو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال: وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودية بامرأة. شكون اليهودية؟ كما ترى اليهودي لما قتل اليهودية بامرأة، رسول قتل اليهودي بامرأة بالمرأة شو تبنى أكثر؟ قتل اليهودية بامرأة. عندي عندكم بالمرأة؟ بالمرأة. إيه ما رح تصلح بامرأة أو بالمرأة. ثانيا: فإذا عفى ولي الدم عن الجاني فله أن يطالبه بالدية. له مواجب عليه. في ناس بيعفي وما بيقول دية ولا شيء. سمدش الأخواني. فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف كمان. كيف الأخواني يطالبه بالمعروف؟ لا يخالطها عنف ولا غلظة. وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة ولا بخس. لا نقص عما اشترطوا فيها. نعم. ثالثا: وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله ورحمة، حيث وسع الأمر في ذلك فلم يحتم واحدا منهما. تيسير من الله ورحمة. تيسير من الله ورحمة إلى الدية تيسير من الله ورحمة سورة ورحمة أنا سبق لسان. حيث وسع الأمر في ذلك فلم يحتم واحدا منهما، لا حتم القصاص ولا حتم إيش الدية. قال رابعا: فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو عنه فله عذاب أليم. شو العذاب الأليم؟ إما بقتله في الدنيا أو عذابه بالنار في الآخر إذا ما قتل في الدنيا. وغالب اللي بيقتله في الدنيا الله بيقتله. بشر القاتل بالقتل والزانية بالفقر ولو بعد حين. نعم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. إجا الإسلام جعل القصاص وجعل الدية. قال ولم تكن دائيا ضيعت أنا. فقال الله لهذه الأمة: كتبت عليكم القصاص في القتلى. هيك عندكم؟ لا، كتب عليكم القصاص. الآية تقول كتب، ما أقول كتبت. شو عندك أبو؟ النسخة مثل نسخة بدقيمة التاء. نعم. أين؟ كتب عليكم القصاص في القتل الآية. فمن عفي له من أخيه شيء قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية. والاتباع بالمعروف كمان. فالعفو والاتباع بالمعروف نحطه على العين ضمه معطوف على إيش؟ العفو. والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف. نعم. والاتباع أن يقتل بالعمد ولا يقبل. فالعفو أن يقبل في العمد الدية ديته. والاتباع معطوف على العفو. الاتباع بالمعروف والتفسير عن فصل الآية. والاتباع بالمعروف إن أن يتبع الطالب بمعروف. اللي عم يطلب لازم يطلب بمعروف. أيوة. ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. في اليوم يجعلوا كله بالعنف والقوة، لأنه أخي ما عاد دفعه. إذا ما صار في قوة ما بيدفع. هي اللي صرنا كنا منا يعني. هنا: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. هناك بس كان قصاص وصار فيه عفو قصاص. خامسا: وقد شرع الله القصاص ليش؟ لأن فيه الحياة العظيمة والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، فأحيا نفسه من جهة وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى. مفهوم؟ سادسا، وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان عليه عند العرب، عند العرب هيك اللي بده يطلب ولي المقتول. يقول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. شو مراد بالسلطان هون؟ يعني نصرة، نصرا وسلطة عليه، فلا يسرف في القتل، شو بيخافوا منه بقدرة الله، إنه كان منصورا. والمقصود بالولي، من هو الولي دخلك؟ قال: هو من له القيام بالدم. هيك عندكم؟ من له القيام بالدم، وهو الوارث للمقتول، يعني إله الحق يطلب بإيه؟ أنا هذا بأشياء، هذا رأي الجمهور، وقال مالكم العصبة بس. فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة، السلطة الحاكمة إلا بس بسموه حق عام، قال لك له الحق عام يحسوه شهرين ثلاثة وبطلعوه. هنا فلو لم يطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من الجهل. والسلطان شو مرد جعلنا له سلطانا؟ التسلط على القاتل، يجعل ولو كان ولي ضعيف يسلطوه على إيش. وإنما كان ذلك كذلك، شو معنى كان ذلك كذلك؟ يعني وإنما كان التسلط على القاتل الله شلون بهذه الصورة مخافة أن يصدر العفو من غير رضا منه الله شلون، وهو الذي اجتوى بنار الجريمة، هو اللي احترق في نسخة اجتوى في نسخة ايش اجتوى بنار الجريمة، فتثور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثأر، ويتكرر القتل ويتكرر القتل والإجرام. سابعا، قال صاحب المنار معلقا على هذه الآية، شو قال؟ فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها، لأن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل، فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه أيضا. هنا والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم، عن سفك دم خصمه إن استطاع، فإن من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوه. وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة، ويوطن النفس على قبول حكم المساواة، إذ لم يسمي العقوبة قتلا أو إعداما مثل ما سموه قريش القتل أفضل القتل، بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم، سماها حياة. مفهوم؟ أشعر الحي. نعم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أيوة. يعني شو اسمه ولي أو يعني وارثه مثل ما تفضلت. نعم. هو بده يفوز ياخذ الثأر. لا، الآن ما له حقه ياخذ الثأر. بيقيم دعوة عند السلطان. أما إذا السلطان ما قام له حقه فله ياخذ الثأر به إذا كان متعمد ذاك القتل. لكن ليس في بين الناس كما استكثر إيش الجرائم. مثلا إنه كل واحد يفوز ياخذ ولذلك شو بيعمل أوقات لما بيصير القتل بيقولوا فور الدم. واحد شاف انه واحد قتل له ابنه بيسحب له فروج جوزه ساعتها ما يعني بصير اقل حكمه يا سيدي بصير اقل لحد 6 شهور نعم بيعتبروها فور الدم. مثلا إذا كان بدنا نأخذ الآية على ظاهرها بصير فوضى بالبلاد. إذا بدنا نأخذ الآية على ظاهرها وليس بالقتل شو معناه إيه لا يعني مكارم الجاهلية ما يكتفوا بواحد سبعة ثمان عدد يعني عدد كثير مثل ما قلت لكم هيتقلوا على شو اسمه سلمان شو اسمه سالس الزير هذا بسموه الزير اسم الزير الخابي الكبير اللي فيها الخمر كان كثير ما يشرب خمر دائما قاعد بين خواب الخمر سموه زير والله شو هذا وقت بينه وبين بني بكر حقيقي بالجاهلية اي نعم 40 سنة تم الحرب بينه وبين جساس بينه قبيلة قبيلة 40 سنة تم الحرب ما قام الخودي على راسه 40 سنة ولا أوته ولا أوى بيت ينام بالصحراء والله 40 سنة بعد ما مضى 20 سنة إجا واحد كان عنده فرس وقال له النعامة بعث ابنه قال له قل له صلى 20 سنة ليش أخذ له يكفي حتى يقول له يا لبكر انشروا لي آل انشروا لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار فين كنت تروحوا منهم هذول النوى اللي بدوروا زير وحمل علتهم ورضوا ياخذوا بعض الله يكرهوا بقال له ايش بعث ابنه انه صار لك 20 سنة ليس تقاتل ذاك مرضي يقاتل مع جماعته ومن قوم بني بكر لانه ظلم وقتلوا ملك من الملوك مشان ناب ناقة ناقة دخيلة قال له بيقول لك والدي بيسلم عليك انه اجعلوه قام روحوا وضربوا وكيل قال له بؤ بشس غناء لك لي يعني ارجع بشس النعل تبعه بالاصابع انت هيك قيمتك لما بلغ الخبر لوالده اذا كان ابني بشوف يعني بينهي قتال انا رضي لما سمع انه بشس غناء لك لي قال لي والله الا اذا كان ابن غالي الليره هي معروفه اخذها حرام قال له قربوا له مربط النعامة من معروف ونزلوا اخذوا اسير للزير بس ما عرفوا انه هو حفروا له حفايه ما ادريش له ما عرف انه قال له من انا دعم يشلح قال له انا امن ما له قال له هل الورث شو زعم جزل له نصيته جزل له شعبه هي زاد والله شو هالوقائع ما بيعرف لانه هي ظلم وكان مظلوم جعل الله عظيم مين بعدين قتلوه عبيد خطير خطير كثير ودائما بده يعمل شهرين ويروح ما يحسن نام تحت اول ما يخلوه لما عرف انه احمرت عينه لما قال له شوف لا تقتلوه بس سحبوا الخوذ سحبوا الخوذ وطلعت هو بزت المخ تبعه مخاطر لكن قبل ما يموت قال لهم بس قولوا هالبيت لبناته قال له بنتين بناته قال له قولوا هالبيت لايش لبنتاي شو لا مثلا من مبلغ البنتين ان اباكما لله دركما ودر ابيكما بس لما اجوا قالوا له والله ماذا كان ماله كله ربا شيء ادنى بالبيت كله حرام ابو قال له والله في عندهم بيت وشجرات وطلب قالوا البيت اهلا وسهلا تفضل دقيقه صليت اصلي مش حلال من مبلغ البنتين ان اباكما أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح الأبدان جبوه وقرروه والقياس المعارض أيوه لحقه يخلي على التحريق فلا يسرف في القتل لونا اللي صار قالوا ابن الحرم انه قد علم من ضروره الشرع ان الاحكام المختلفه القصاص انما هي الدوات المختلفه خمر حرام خل حلال وان ذات الخمر غير ذات الخل والخل بالإجماع حلال فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل كان انتقل بحالي أو اخذوا قتل أساس اخذوا قتل قال له جاي المخدرات هذا هو حكم الله في الخمر وأما ما يثير العقل من غير الأشربة كاد الحشيش وغيره من المخدرات فإن نبه أراد لأن من يكون عنده كل شيء دعوة الصحراء ما يسمع صوت كل اللي بيسمع صوته صار أصحب إله قديش بيسمع صوت الكلب الأرض كلها حماء قريب من حشيش فإذا تهي الحرمة نزل على الجسد ناقصها راحت مع النور فاتت الأرض الحين وكان نبي عليهم الناس أول مرة وثاني مرة أخذ السجن وخمس ما يفعلش سيطلع الحليب نشاط وقوة قلت له هيك ضيف يذكر عندك أول أمر بعدين بدون أما هي وجعلوا شباب بيجي قالوا له للسيد يتابع صار الغيب يجي قالوا له غيب ليش الشاش قتل ايش قتل اخاك لنفوق قالوا ان نسته اطلق مصطوح هم يطلع بيده اليوم خمر وغدا امر يوم ما بيقتل سكري كان يشرب اخوه للجساس لما عيطوله لاخوه حكوله قالوا شو قالوا له مساعدوا انه ما يكذب على بعضه شو غير من خدرات فإن خرارون إن حقيقة الأخرى ففي حديث مسلم الذي تبقى ذكره أسلو أضيق أن رسول الله اليوم خمر وغد عليه وسلم قال مثل الآن بمسكر الخمر اليوم ما نقول له خمر بكرة إلى حرام بعد ما وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى اسمه سالم لقبوه سير لقوم مشرب إيش خمر مفتي الديار المصرية القصاص في النفس الشرعي ليس كل اعتداء على النفس واشتمل السؤال على القصاص ظلت له السؤال الأول سؤال يوجب تعاطي المواد المخدرة وقد يكون الاعتداء عمدا وقد يكون شبه عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون غير ذلك واتخاذها وسيلة للربح التجاري في شبه عمد وفي شبه خطأ ومن ثم وثالثا زراعة أنواع القتل ومبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه قال أنواع القتل بقصد البيع القتل ثلاث إخراج المادة المخدرة منهما والثاني شبه عمد والثالث خطأ الرابع شبه خطأ رابعا الربح الناجم من هذا السبيل ذكروا كمان القتل بسبب واحد حافر بئر شو حكمه أهو أو الإنسان وغلال أم ربح حرام إذا كان الأرض عام هنا وقد أجاب فضيلة للناس لو إجا واحد قاعد يعمل خير وحفر بير بهالأرض ما جعل له إيش حاجز حط أعلام جاي واحد مو عطويني تصويني مو عرفان واحد دعس أما إذا كنت حافر بأرضك الملك إلى وعى فيها ما ما له حاجة يدخل أرضك قال القتل العام شو القتل القتل العام هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل بهالشيء من أول ضروري كلام ويفهم من هذا التعريف أن جريمة قتل العمد لا تتحقق إلا توفرت فيها الأركان الأتية أول أن يكون القاتل عاقلا بالغا قاصدا للقتل أما اعتبار العقل والبلوغ لحديث علي رضي الله عنه ما سجد لسند سبقتكم إلى الإسلام صغيرا ما بلغت أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق يفيق رباعية وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ أنه صبي لا إله إلا الله رواه أحمد وأبو داود والترمذي ثم قال لا إله إلا الله روح عليه السيد وأما اعتبار العمد لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قتله في عهد رسول الله فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه النبي إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله ما أنا ما أرى ما نقاط يعني ما لي قاصد فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولي أما إنه كان صادقا ثم قتلته فخلاه وكان مكفوفا بنسعة فخرج يجر نسعته آدمية. كمان وأن يكون معصوم الدم. أما إذا كان واحد كافر حربي أو كان واحد زاني. اللهم اجعل الإعدام وسع مدخله. قال مما يقتل به معصوم الدم أي إن دمه غير مباح. ثالثا شلونكم بعدين. ثالثا اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن ترحمه برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء اللهم اجعله من الشهداء الأتقياء البررة. ثالثا أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا. قولوا لو قال ضربوا كفيك وموتوا وضربوا أضيبه هنا أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبا، فإذا لم تتوفر هذه الأركان فإن القتل لا يعتبر قتلا عمدا وإنما يسمى شبه. وسلام على المرسلين. أداة القتل، ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا، بالغالب إن إيش تقتل، سواء كانت محددة أم متلفة لتماثلهما في إزهاق الروح. عند أبي حنيفة لابد يكون محدد، إذا كان غير محدد اسمه شبه عمد لا يقتل. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين، وكان فعل اليهودي ذلك بجارية من الجواري مملوكة من المماليك، لأطهى وكسر لرأسه بين حجرين. جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأمر أنه يرسل رأسه بين حجرين، يرسل رأسه. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة والشعبي والنخعي الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل إلا بده يكون شيء محدد يقتل. شو المثقل؟ بيشمل الحديد، بيشمل الحجر، بيشمل الأشياء كلها، خشب. ومن هذا القبيل أنه يقتل، هذا يعد قتل عمد. ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار، إذا حرقوا بالنار حطوا البيت وحرقوا هو البيت كمان عند الأئمة أنه يقتل، إذا بحنيفة لا يقتل. والإغراق بالماء، أخذوا أغرقوه بالبحر. والإلقاء من شاهق جبل، وإلقاء حائط عليه، إجوا بحائط هيك ورموا عليه، دبشوا عليه. وخنق الأنفاس، لأطوى رأبته هيك بالحبل وخنقوه مثل بشنقوه. وحبس الإنسان، ما بيكفي الحبس لحاله، ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت، حبسوه ولا عدوا طعموه لشو حتى مات. هذا كمان عند الشافعي عند غيره ما بجوز، هذا كمان بيقتلوه عمد. دي واحد عم يحرق عجل ببير بالزكاز قال له حرام متسحر، وهو معلومة مكروه يعذب بغير ايش بالنار الى اللازم، لكن هي للضرورة ما بنحسن نقتله بالصورة هاي، غير بالصورة ما بنحسن نقتله، لان عرفنا بيجي بالاول بحط شوية تراب فوق ولا هذا بيشعل النار وبيصيب يونك شو بصير بيطلع بيحترق، ما له غير القتل هذا، لانه بيخوف الدبور. مرة في فرس نحل قتله، مو الدبور، نحل أصعب، نحلة مو أصعب، لكن كسرته يعني اجت لجنب تبع الخلية تبعها بتدشي بذنبها معلومة ايه، ظنت انها عم تقاتل النحل، هجمت عليه ولبسته قتلته، اتفق وقتلته. اهلي رسالين ابو عم صليت تقبل الله تعالى بس حسب العادي قال أداة القتل هيك قلنا هنا هنا هنا ومن هنا وحبس طبعا حتى يموت وتقديمه لحيوان مفترس. قالوا قلت لهم بتركيا إخواني عاملين جني ونار، المحل سموه الجني والنار، رحت أنا شفتها. شو الجني؟ جني كنا عن محل أشجار وادي عميق، وفي بآخر الوادي شوية ميك وعمرين ثم الوادي ظهر لهم كم غار عمرين كنيسة ظهر لهم شو يعبدون أديت الشجر بسبب من الميات. جهنم كنا عن حفرة عميقة تطلع لشي 10 أمتار أو تقريبا تحت واسع حاطين فيها سباع، اللي بيغضبوا عليه برموا لها السباع بيأكلوا جوا. قال هيج علينا النار هنا. ومنهما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم، واحد معصوم دم الناس شهدوا انه قتل فلان ضر لك شلون، بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهاده ان احنا ايش نحن يعني هو بريء وانه عم يشهد زور، ويقولون تعمدنا قتله نحن شلون نقول شهدنا ليه الشهاده. ايه معلش تفضل اقول بشوف من عشيه ابراهيم الله يعطيك العافيه. فهذه كلها من ادوات التي غالبا ما تقتل. شو عندكم؟ في فيما عندكم من الأدوات التي غالبا ما تقتل يعني ما زائدة إيه نعم غالبا تقتل يعني على الزعم نعم. ومن قدم طعاما مسموما حط طعام مسموم وأكل الناس وماتوا لغيره سموه للغير ظهر لشلون مشان يسموا حتى يطعموا الغير يموتوا. وذلك عند العرب إخواني هي السبب لما بيجيبوا القهوة إذا تعطوا بالكم المرة البداوة بصب الفنجان قدام الناس كلهم إنه الشراب ما في سم بيسب الأول وبعد يسب بعض الناس ومدشلون إخواني مشان التهمة هي كان يسموا هذا يجي يعطوه طيب أي نعم. قال وهو يعلم أنه مسموم دون آكله فمات به آكله اقتص منه ظهر لشلون يسمه. روى البخاري ومسلم أن يهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم في شاة. قالت شو بحب نبيكم الشاة؟ قال الذراع سمتها كلها وأكثر تسم في الذراع. الرسول لما أخذ الذراع عليه الصلاة والسلام وعض عليه طلع مضى وعن انضخها ازدر الشيء من اللعاب. الله أنطق الذراع قال له أنا مسموم تركه. كان أوليكم كان معه 7 أو 8 أشخاص كل موجعني أكلوا بلعوا ماتوا 7 كلهم ماتوا إلا الرسول عليه الصلاة تمت هالأكل هاي اللخمة اللي أكلها. بيقول عليه الصلاة ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى آن انقطاع أبهر. كيف من أخواني هلا في بعض الناس بيسموه لبعض 20 ليموت لبعض 10 سنين ليموت. في ناس بعد 20 سنة من السم ليموت على حسب إيش كل شيء بعض الأشياء. رسول عفى عنا بالنسبة لنفسه لما ماتوا أوليك أمر عليه الصلاة والسلام بقتله قتلوه نعم دي الأولياء أوليك. قال فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. يا إخواني أي إنه عفى عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحد ممن أكل. فلما مات بشر بن البراء قتلها به ماتوا 7 وقت إكملت الحديث أني مات بشر بن البراء أيوة قتلها به نعم تتم الحديث. لما روى شو عندكم لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. شايفين إخواني فزمو تتم الحديث نعم لما مات هيك بدي يكون ولم يعاقبها لحد هون بس أيوة. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها أي هي شرحة أي إنه أي إنه عفى عنها قبل أن تحدث الوفاة واحد ممن أكل. فلما مات بشر بن البراء قتلها به لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. وذلك حطيت هناك عن عندي حاطة أوس أوسين ولم يعاقبها شايفة نعم نعم شو العطاء سيدي إنه الجزع مطبوخ اليد وعاد تكلم الله عليه وسلم الحجر لا كان في روح. أما الحجر كمان هلا في بعض الحيوانات أخي بيطفوها بيحطوه قدام الهد والساعة بتحرك شيء عجيب يعني. نوقف هون القطش بالعمي قديش صار 1:30 نعم ايه نعم حاجتنا له مشان تلحقوا يعني بدروا صلاة العصر حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفر عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا